قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له والاستغفار له. وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني عنده، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثلاث مرات: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثلاث مرات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاثا ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك، لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار. هكذا جاءت في السنة.